Okay. Di dalam Al-Majid Ba'd al-Khutbah, هل هو يعني متخلف الأخلاق الإسلامية؟ قلت له تعني رده على اليماني؟ قال نعم. قلت له شو رأيك اليماني؟ أنا على الأخلاق الإسلامية؟ قال نعم. قلت له أنت وياه مبتدئين. أعجب من هؤلاء في عند الجرأة في غير محلها. نار لوافدة. لأن في مبلغ علمي ما في تحدية في الشرع الفرض. وليس هناك من فائدة يعني، وإنما المراد فيما هو من قضية الحذر من الشر والمنهج في الشر. أي بالضبط. ونعرف يعني الحق والصواب وضد الجهة تميز الأشياء. فهذا رد على بعض الأحزاب والجماعات اللي بيفصلوا في قضايا الشر يعني تفسيرا رهيبا بيدخلوا حتى بعض مثلا هذا عميل أمريكي هذا عميل بريطاني هذا مش عارف وهالنشرات وهالتحليلات الرهيبة اللي يعني أباعوا فيها أعمار اللي باعتبار كلها وصف لأدوار. ف يعني هذا أرى أنه له علاقة في الأمر ولا لا يعني يفيد هذا يعني هذا الكلام اللي أنا قلته يعني بالفعل في يعني وارد به غيره يعني لو كان هنالك خير في التفصيل بين الإنسان يعني أثناء هذه الفرق وتفصيلات معينة وهذا طبعا غير لازم. ف يعني ألا يكون في هذا رد على هذه الدعوات انه ليس هنالك من داع للتفكير في هذه الأدواء والاستفسار فيها بما يجري بما يجري عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنته وصلى وعن الدواء والعلاج. فيما لا ينبغي التفصيل فيه في وجه العرب انه هذا عميل يدور كذا وهذا الى اخره هذا فعلا كما تقول لكن هذا كلام في الافراد مش في الفرق. هل مثلا تعني انت انه الكلام أن يُنكر مثلا من هذه الفرق المعتزلة والجهمية وإلى آخره ولا ما تفسر هذا؟ قبل هذا أنت ذكرت أن هذا من أفراد الآن كما هو معلوم يعني بعض الأحزاب والفرق أن هذا منهج كل عبارة عن أفراد وبصمت وهذا تحليل هذا بريطاني هذا أمريكي هذا علمي هذه تفسيرها معروف يعني هذا اختصار في غير الله. هذا جبنا خان من هذي. ليكم أي كلام. بينما نسألت خان ما جاوب. الله الذي ذكرته كمثال هو كلام صحيح. لكن هذا فيه كلام على أفراد لذلك لم يكن كلامهم صحيحا. بعدين لو كان يتكلموا عن جماعة يقولوا مثلا جماعة دون بريطانيين هذا ما له علاقة بالفرق الضالة هذا له علاقة بالمذنبين الذين يخالفوا الشريعة وأحكام الشريعة مثلا ومن يتولوا منكم فإن منهم هؤلاء يتولوا مثلا بريطانيا أو أدون أمريكا هذول ما لو الكلام هذا لو كان على الجماعة مش على الأفراد كما قلت أنت ما له علاقة بالحديث لكن كان سؤالي إلى كلمة الله ما جاوبني عنه وهو أنه هل تعني مثلا بكلامك السابق أنه كمان لا يفيد التحدث عن المعتزلة والخوارج والمرجئة طيب لماذا لم تقل لي لا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.